أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد مدقت النبض فلا أنت خالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كان بإمكاني أن أعمل هذه الحلقة من ضمن سلسلة الموضوعات التي جهزتها في بلدي وفي طريقة أسرع وتكلفة أقل وجهد ليس بذلك الجهد الذي يساوي هذا السفر، لكنني آثرت أن آتي إلى جدة ثم أنتقل إلى الطائف ومعي فريق التصوير والعمل لكي نجلس في هذه الاستراحة الجبلية في منطقة الطائف في حارة أو مدينة أو منطقة مسرة، هذه الاستراحة لرجل الأعمال الشيخ أحمد لعبيكان جزاه الله خير على هذا التوفير هذا الجو. لماذا هذا المجيء والتكلف وقضاء 3-4 أيام في هذه المنطقة ذهاب ومجيء؟ من أجل لقاء طفل في الابتدائي، عمره عمر الأطفال لكن عقله عقل الرجال. التقيته في تاريخ 4/6/2009 في الرياض قبل رمضان بشهور، ثم جئت لكي ألتقيه هنا وأنقل لكم ما شعرت به من أهمية من خلال حوار حي مع ولدنا اللي اسمه محمد بن عبد الرحمن الجبرين. مساك الله بالخير أخ محمد. مساك الله بالنور. شلونك؟ طيب. طيب إن شاء الله؟ الحمد لله، بشرنا عنك. الله يسلمك. الحين ما حد رضى. شلونك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. يا هلا بيك، مشكورين على الضيافة بعد وعلى على الفطور وعلى العشاء وعلى الحق واجب. الله يبارك فيك، وعلى الغبقات وعلى التمر وعلى كل شيء، يكفي التوجيه. أخ محمد، أنا ما كنت أعرفك من أول، وبعدين عرفت أنك شاركت بشاعر المليون وأنك تألقت هناك والله وفقك، ثم التقيتك في الرياض في مجمع عام مع والدك وسمعت منك قصائد، وقلت لك استعد في رمضان راح أسوي معاك مقابلة. أنا عرفت أنك أنت الحين تنتقل من رابع ابتدائي إلى خامس، إلى خامس ابتدائي. الله يوفقك، وأنت شاعر، وقبل لا نسخن شوية ونسمع الجمهور شعرك سواء مما تحفظ أو مما تقول، وانتقائك دل على نضجك وعقلك وعقل أيضا المحيطين بك من أهل وأحباب، أنا ودي أسأل السؤال الأول، شو اللي حببك بالشعر؟ شلون تعرفت عليه؟ متى التصقت فيه؟ لفت انتباهك؟ بديت تهتم فيه؟ هل جو الشعري هذا بعمرك؟ شلون؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة يشرفني أني أكون معكم في هالبرنامج المميز. أما بالنسبة لسؤالك، أنا بديت حفظ الشعر يوم كان عمري تقريبا 3.5 سنين. ما شاء الله. ويعني أنا كنت أسمع من الوالد وأحفظ ورددها. أول ظهور لي كان في مسرح شلات قرية الثمامة في فعاليات الصيف، شفت الأطفال يلقون قصائد وأناشيد، أنا تحمست ورقيت على المسرح وخدت الميكروفون ولقيت القصيدة بحماس، ومن الحماس طاح الميكروفون مني. يا سلام. زين، هذه كانت أول طلوع. ايه. طبعا بعدين شاركت في فعاليات، كم فعالية شاركت فيها تقريبا في فعالياتك؟ والله بعدها، لكن أول ظهور لي تلفزيوني ايه؟ كان في شاعر المليون. أنا تابعت البرنامج السنة الثانية، السنة الأولى وأعجبني البرنامج وقلت للوالد أبغى أشارك، والوالد ما قصر، رحنا لأبوظبي وشاركت، تقدم لهم أكثر من 500 طفل اللي تأهل منهم 15 فقط، وأنا الحمد لله كنت من ضمنهم. الحمد لله. الحمد لله. الثقة حلوة والمبادرة أحلى، والاستعانة بنصيحة الوالدين والمحبين أيضا تشجع الإنسان، وإحنا ودنا كثير من الشباب اللي مثلك عندهم طاقات بس مكبوتة نبي يطلعونها. أنت محمد مهتم بالشعر الاجتماعي والأوضاع الاجتماعية، عندك هدف من هذا الشيء؟ والله أنا يعني كل قصائدي أحرص أن تكون فيها رسالة. حلو. والحمد لله يعني رسائل في مثلا طاعة الله، في بر الوالدين، في البعد عن التدخين، والله رسائل كثيرة دكتور. طيب أنا مدام قلت في البعد عن التدخين، أنا اليوم قلبي يعورني لما نشوف سلامات الله يسلمك زين، لما نشوف أولادنا يدخنون صغار، يمكن بعضهم شوية أكبر منك، بعدين يتلوث صدرهم وريحتهم وصحتهم، يقبلون على هذا السم بهالعمر، وكلنا عارف شنو تسوي الزقارة في الصحة وفي القلب وفي الدم وفي الجو وفي الريحة وفي ها، كلنا عارفين. أبي قصيدتك اللي سمعت عنها في الزقاير علشان عيالنا وأهلنا وحتى كبارنا، وبيني وبينك حتى بعض مصوريننا ها اللي زاهم الله خير في رمضان ما يدخلون إلا بالليل، نشجع الجميع، فهل بالإمكان تسمعني قصيدة الزقارة؟ العين وراسي يا دكتور. بعد عمري والله. كلنا نعرف إيه؟ أن التدخين سبب رئيسي لمرض سرطان الرئة. متفق عليه. وأنا كتبت قصيدة في التحذير من التدخين، وهي بعنوان أسير الزقارة. أسير زقارة. إيه. وقول فيها ما شفت أنا شيء أحقر من الزقارة، ليه من قضى منها برجله وطاها، ما أظن عقب هذه الحقارة حقارة، يا للعقول عقولكم وش بلاها، يا شارب الدخان ما هو شطارة، أقلع عن التدخين واترك رداها، موت بطيء ما يوقف قطارة، يحصد من الأرواح لا منتهاها، خبيث محرم كله خسارة، صحة ومال شب فيها وكلاها، كم واحد أداب الانتحارة من حيث لا يدري ويدري بخفاها، شاف العبر ما حطها في اعتباره، تبع هوا نفسه وجلها خذاها، يوذي بها الدخان نفسه وجاره، شر يعمو للبصيرة عماها، ضعيف إرادة ما بقلبه جبارة، يا حيف حتى انفيسته ما قواها، أكبر حريق يجي منه وانشرارة، والنفس آفتها مطاوع هواها، مسكين والله يا أسير الزقارة، الله يعصمك يا أخي من بلاها وسلامتكم. سلامتك وصح لسانك والله يسلمك. الله يبارك فيك. وقصيدتك جدا رائعة، ابتداء بعنوانها أسير السقارة، علم التربية علم العقل يقول كل شيء ما تستطيع تتخلى عنه فأنت أسير له. أحمد شوقي شو يقول بدأ معنا في الشعر، يقول قيد الحديد عسر، قيد الحديد عسر، وقيد الحرير لا ينكسر، لعن الله القيد كله. وبعدين لما قلت ما هو بشطارة، بعض الشباب يدخنون على بونا شطارة، ما هي بشطارة، ما هي برجولة، أنت الحمد لله الله وعاكب هذه. وبعدين قلت موت بطيء، اللي يموتون بالزقارة أكثر من اللي يموتون بالسرطان، أكثر من اللي يموتون بالخمر، لأن نسبة انتشار السيجارة وايد جدا. أنا أجي على قصائدك الكثيرة وبعدين بوقف مع الكاريكاتيرات اللي لك عليها تعليقات، ولكن يا محمد مثل ما تعرف بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. أعزائي المشاهدين ما زلنا نستمر ومن مدينة الطائف في حوارنا مع الشاعر الابن محمد بن عبد الرحمن الجبرين. محمد حديثك ممتع واحنا مستمرين. الله يسلمك. الله يبارك فيك. وقلت لنا ان اهتميت بالشعر لان الشعر رسالة. نعم. ودي تتكلم عن رسالة الشعر. والله يا دكتور الشعر باختصار بين قوسين رسالة سامية. يعني الخطيب اللي في المسجد يوجه رسالة، المدرس اللي في المدرسة يوجه رسالة، انت كمذيع توجه رسالة، برضو الشاعر يوجه رسالة. فإذا الشعر ما وجه رسالة ما له أي معنى ولا قيمة يا دكتور. حلو. طيب إذا الشعر وجه رسالة زين، أنت من خلال رصدك للشباب وتغيراتهم والموضات واهتماماتهم، حسيت أن عندك اهتمامات في الكاريكاتيرات، صح ولا لا؟ فهذا كاريكاتير في جريدة الجزيرة السعودية اهتميت فيه وتبي تلتقط منه تعليق على قضية الموضة، فمثل هذه اللقطة اللي نراويها الجمهور. قبل لا أخذ تعليقاتك على هذه الكاريكاتيرات اللي أنت اهتميت فيها، أبي رأيك في الموضة اللي قاعد تصير بين الشباب. يا دكتور أكثر شبابنا دكتور يتبعون الموضات. خلنا نجي على الموضة الأولى، موضة الشعر. يجيك واحد حاط له كدش، والله ذا مكدش كنا شايله بكشية ولا كنا شجرة طلح على راسه. ايه. ولا الموضة الثانية اللي يسمونها سبايكي، هذه كانها شوك كذا طالع. شوف يا دكتور، شوف الشعر، هذا شعر المرجلة، ذا اللي كدش سبايكي. صدقت والله، شعر طبيعي وعادي ونظيف عدل، لأن شبابنا مساكين ضحايا رسائل، مثل ما قلت رسالة، رسائل إعلامية. تشوف شبابنا مساكين يتراجعون في قضية الحالة النفسية، يتراجعون حتى على صعيد التعبير، مو قادرين يعبرون. أنا امتحن طلبة ما يقدر، ما يعرف يكتب عربي، لأن متعمد على رسائل الجوالات والاختصارات. تحس إنه سطحي التعبير، سطحي الثقافة، ضحل في الفكر. احنا نبي نصعد فيه، نبي نصعد فيه ونوجهه. انت كاريكاتيراتك هذه اللي اخترتها من جريدة الجزيرة، مكتوب منطقة العليا وناس رايحين بالسيارة هني، وش مكتوب؟ هذا في واحد يقول صديقة متى زرعوا هالاشجار اللي هي هذه. ايه فيرد عليه قال هذا لشباب كدش يعني اللي شعرهم وايد، احنا نسميها جاكسون. والكاريكاتير الثاني اللي اخترته، قاعدين هذيلا في استراحة العائلة، وش يقولون حق ولدهم هذا؟ طالعينهم. ايه قالت لأمه أجل وأنا أمك. ايه كل يوم مطلع معنا. ايه عشان احنا نتعب، نبغى ندور، وحنا ندور ظل انت ظل لنا. يعني شعره هذا أيه؟ الجاكسون كله ظل. أيه؟ جاهز. ها وذا اللي فوقه طير حمامة غراب، يعني هذا الظل زين، صاير شركة متنقلة مظلات معهم ولدهم ومريحهم. الكاريكاتير الثالث شو يقول؟ هذا في واحد جاي عند الحلاق. أيه؟ الحلاق ما يقدر يشوف وجهه، قال له افتح فتحة. أيه؟ للنظر. أيه؟ والشم والسمع بس. طيب انت هني عجبتك الكاريكاتيرات، ما فكرت بقصيدة في قضية وضع الشباب؟ وعندك قصيدة حلوة قلتها سمعتنا اياها ذيك مرة في الرياض، اللي هي نصيحة محب، ودي اسمعها منك دكتور. ايه خلنا جاء مضات الملابس. ايه معلش، هذا اللي بنطوعه يسموه طيحني، والله اي والله اني بطيح كله، بابا سامحني. والله بابا مسامح كله، بيجلدك بالعقال. يعني الله يهديهم. يعني هالشباب مساكين يقلد. يعني من فوائد انا حسب ما عرفت ان والدك جزاه الله خير ياخذك معاه في مجالس رجال، مجالس الدواوين، يجول معاك. الانسان حسب ما يمشي مع الناس ياخذ طباعهم. وانت الحمد لله مثل ما سالتك اليوم، قلت تتابع الاخباريه الرياضيه، تتابع، ماخذ راحتك ومستانس، لكن في حد معين يحكمنا من الغيب. القصيدة الحلوة اللي هي نصيحة محب، شو تقول فيها؟ أبيك تأخذ الحين القطرة تحطها هنا بعدين نلبسها بعد الفاصل، حطها جنبك القطرة اللي على شتفك هذه زين، وتعطيني نصيحة محب هذه بالراحة. أي لأن فيها حركة، تفضل. هذه نصيحة للشباب وابناء جيلي. أي نعم. أتمنى أنهم يلتزمون. ولا أكبر من جيلك بعد إن شاء الله. أي نعم. ألتزم أنهم، أنصح أنهم يلتزمون فيها. أقول فرايد المعنى تناغم بالألحان، وأنا بسمعكم من القلب بيتين، بعض القصايد هزلة وبعضها عثمان، قصيدتي ذي من زمان الموازين، نصيحة يجيلي من صغار أسنان، زفرة محب شاب ما يدمع العين، بل صغرين على دمي قلب وإنسان، وأنا هني من جمع دنيا ودين، قلبي حوى حب وعطف وتحنان، ولساني استمع إلى قولها الحين، صغير وسابق زمانها بأزمان، وقف يوم الأطفال ولوا مقفين، وشوله ربدان ماني بغلطان، والدرب ما هو ضيق بوجه ماشين، وآخر يقول النار توقد بعودان، صغار لكن فكرهم رايح وين، الأمة العليا تبي صبر وإيمان، ما يبلاستيشن وفن ومغنين، لا يبكورة برشلونة وميلان، ضياع وقت وفي الدراسة مهملين، بناس أكبر همها لعب بزران، وأكل وشرب تقول مشروع تسمين، ما فكروا في إنتاج، في شعب، فوطان، في أم تنترجيهم سنين وسنين، تكفوني يا أخواني ويا أغلى الأخوان، أنتم أمل أمة بكل الميادين، تكفوني لرمع قالي ينخى ولا هان، من ينتخي شرواكم من العزيز، أقول تكفوني يا أخواني ويا أغلى الأخوان، أنتم أمل أمة بكل الميادين، تكفون لرمع قالي ينخى ولا هان، من ينتخي شرواكم من العزيزين. هذه نصيحة من محب وشفقان محمد ابن عبد الرحمن ابن جبرين، سلامتكم. الله يسلمك والنعم فيك. وانا هذه قصيدتك، الله يسلمك، قصيدتك عاجبتني جدا. ليش؟ لان عنوانها ايضا جميل وايضا منتقى، اللي هو نصيحة محب. المحب لازم يكون ناصح، والناصح اذا ما كان محب يكون ينفر الناس من نصيحته، يكرههم من المادة اللي قاعد يعطيهم، وانت قصيدتك كلها تقطر شفقة ومحبة على أبناء جيلك. من ذوقك. الله يبارك فيك يا غالي. انزين، فلما تقول لهم تكفون، الواحد ما يقول حق واحد تكفى إلا لأنه يحبه، ثم تقول لهم يا أغلى الأخوان، وبعدين يا جماعة يا شباب يا عيالنا تعالوا سمعوا، قاعد يقول لكم الشاعر محمد الجبرين، يقول لكم أن هناك عمرين صغار بس عقولهم كبار، اهتماماتهم أهدافهم، وإحنا عندنا في علم النفس، علم التربية، علم البيوت، علم اللي يعرف، نتقول فلان ما شاء الله عمره 10 سنوات عقله عقل رجال، وفلان عمره 20 سنة عقله عقل بزر عقل طفل، هل كبر عقله؟ نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا أهداف في حياتنا، وأن تكون لنا رسالة، مثل ما ولدنا أحمد عنده رسالة، محمد زين، ومحمد أخو أحمد، ها، مثل ما محمد عنده رسالة في الشعر اللي راح نستمر معه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. دوما لك الحمد. تابع حوارنا مع ابن الشاعر محمد بن عبد الرحمن الجبرين في مدينة الطائف، ونسأله يا محمد شنو المناسبات اللي تحب تشارك فيها في قضايا الشعر، وال يعني شنو نوع المناسبات اللي تحب؟ والله يا دكتور مشاركاتي تجاوزت 30، أبرزها اجتماعية وخيرية وطنية، هذه اللي والله أنا حرص عليه. اجتماعية وخيرية وطنية. نعم. وهذا اللي والله أنا حرص عليه، يعني في مثلا حفل جمعية الأطفال المعاقين، حفل مركز الملك فهد لورام الأطفال سرطان للسرطان. أي نعم. والله أشياء كثيرة يا دكتور. نقدر تسمعنا شيء مثلا المعاقين قلت فيهم قصيدة شيء؟ أي والله أنا عندي قصيدة في المعاقين، لك والله مو بالمعاقين أنا أسميهم الأقوياء. صدق. لأنهم فعل أقوياء. شو تقول فيها طال عمرك؟ أقول يا الأقوياء أهدي لكم نظم الأشعار، ولي الشرف في وقفتي معكم الحين، المجتمع ينظر لكم نظرة كبار، يا ما رفعتوا رؤوسنا في الميادين، حصدتوا الإعجاب لكبار وصغار، أنتم أهل إبداع ما أنتم معاقين، ترى الإعاقة ما هي بعيب أقدار، والحمد لله دام حنا مسلمين، الله يوفقكم يا الحرار الأخيار، والله يخليكم لنا، قولوا آمين سلامتكم. آمين وسلامتك أنت وسلامة المعاقين. وذكرتني قبل أيام التقاني فيصل اللبان المنشد المعروف واللي يسمونه الجسيس مقامات الحجاز في ديوان جدة، وقال لي محمد في جمعية المعاقين في جدة عندهم مشروع، يأتون بكرسي معاقين ويطلبون الرجال المشاهير سواء رجال أعمال أو رجال إعلام أو رجال فكر، ويقولوا له تعال اجلس على الكرسي، ويحطوا له تلة أو صعدة أو عائق ويقول له جرب، يجرب هو ثم يكتب مشاعره. تصور المعاق عضلاتهم يا جماعة عضلاتهم ضعيفة ومنهارة ومع ذلك يكافح ويعاني، ثم تكتب مشاعرك. هذه طريقة تربوية رائعة. فوافقت أنا وافق الأخ رجل الأعمال العماد المهيد أبو عبد الله على أن نقوم بهذه التجربة. فأشكرك على مثل هذا وسميتهم أقوياء. أنت الحمد لله محمد صراحة أقول لك قول والله يا دكتور أن هذول المعاقين الله يشفيهم أنهم حققوا إنجازات كثيرة عجيب في الحاسب في كرة القدم، الإنسان ما يقدر يحققها اللي الحمد لله يقدر يمشي، والله ما أقدر أحققها. نعم عندهم إرادة قوية وكل واحد حسب طاقته، ما يحمل الله طاقة ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت موفق في اختيار العناوين مثل ما قلت لك، كل القصائد اللي اخترتها، يعني السيجارة سميتها إيش قصيدة السيجارة؟ أسير السيجارة. أسير السيجارة. والثانية نصيحة الشباب في الموضة سميتها؟ نصيحة محب. نصيحة محب شفت. والمعاقين إيش سميتها؟ إلى الأقوياء. إلى الأقوياء. شوف سميتهم الأقوياء، ما أسقط عليهم صفة الضعف، لأن فعلا بمجرد أنه صابر هو قوي، ما بالك فينا إحنا. طيب مناسبات جديدة قلت فيها قصائد، في مناسبات حياتية، مناسبات عائلية، مناسبات أهلية، شلون يعني؟ يعني لو سألتك يا محمد عن الجديد من القصائد الاجتماعية أو الحياتية اللي تصادفك في الحياة، شنو آخر شيء قلته؟ والله آخر قصيدة مرثية في الشيخ بن جبرين الله رحمه يسكن الجنة، الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، توفي قبل رمضان بشهور رحمة الله عليه. قبل ما أبدأ القصيدة قلت صار لي موقف معه مع الشيخ. إيه. اللي هو في يوم من الأيام رحت أنا والوالد وأخوي سعد للسلام على العم الشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه. الله يرحمه. شنو شفت في الزيارة هذه؟ شنو كان الحوار أو العبرة؟ دخلنا في ملحقة. ملحقة يعني ديوانيته. إيه. لقيناه يختم وزع أوراق على ناس محتاجين فقراء يعطيهم إياها. وجيت سلمنا عليه، جيت حب راسه وخذ يدي وحبها. الله يرحمه. جاء أخوي سعد بحب راسه وخذ راس أخوي سعد وحب راسه. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني شوف كيف تربية يا دكتور. طبعا تربية وتواضع، يعني هذا علمه، وبعدين هو مثل ما تقول بحسبة الجد. هذا هو التواضع العظمى وهذا هو التواضع العلماء. صحيح. في بعض العلماء احنا متكلمين عن الجانب السلبي، لكن هذا الجانب الإيجابي اللي نقلته لنا هو اللي قاعد يعطي الصور التربوية لنا. قلت فيه قصيدة بعد ما توفي رحمة الله عليه؟ الله يرحمه. أما المرثية أقول فيها اي نعم. مصيبة حلت على أهل الإسلام وفاطني براس التقى عالم الدين الشيخ بن جبرين ذخره للأفهام يا شيخ يبكونك جميع المسلمين رحلت يا ذخر الأرامل والأيتام رحلت يا زبن الضعوف المساكين يبكيك محتاجين وأوراق واختام ودروس علم فالمساجد من سنين تبكيك أمتنا في قلبها لام من غربي أمريكا إلى شرقي الصين صدعك بقول الحق أمضى من حسام ومعاملك للناس بالرفق واللين وزهدك زهدك غدا مضرب مثل بين الأنام مقفي عن الدنيا ومقبل على الدين رحلة بدت وانت أبو 10 أعوام واختتمت بخير وعمرك 80 يبكي الكرم والعلم والخاص والعام يوم أعلنوا موتك ظهر يوم الاثنين والله ما أنسى على طول الأيام حفوتك بزود وتقبيل اليدين إلى جنان الخلد يا شيخ الإسلام عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين سلامتك رحمة الله عليه. احنا شو نقول؟ احنا نقول ان التربية دائما تكون بالسلوك. التربية بالسلوك. لو جلس العالم او المربي او الحاكم او المنظر او الفيلسوف يغرق في الكلام وينظر ثم سلوك واحد يسقطه من كل اعتبارات الناس. وان كنا ما نقيس الناس بغلطة غلطتين، لكن يا جماعة التطبيق المقارنة بين النظرية والتطبيق هو المطلوب عندنا. محمد انت عندك ما شاء الله موهبة في الشعر النبطي، قلت تهتم بالشعر الفصيح، عندك اهتمام فيه وهذا لازم يصير فيه اهتمام ولازم تطور نفسك فيه وتهتم فيه. والله يا دكتور كلنا نعرف ان اللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم وهي لغة الأم. على فكرة يا دكتور ترى الشعر النبطي امتداد لشعر الفصحى، وأنا عندي مقتطفات من قصيدة اللغة الخالدة سموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقول فيها. لا قبل لا يقول فيها، بعد الفاصل ايش رايك؟ خلاص فاصل وانا واصل. دوما لك الحمد والصلوات. الشاعر محمد بن عبد الرحمن الجبرين، قلنا قبل الفاصل ان عندك اهتمامات في اللغة العربية، القصيدة الفصحى اضافة الى القصيدة النبطية اللي قلت عنها انها امتداد للقصيدة العربية، وانها فقلت لي شنو اخر محفوظاتك للقصيد الفصيح؟ والله عندي مقتطفات من قصيدة اللغة الخالدة سموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. شو يقول فيها؟ يقول فيها: يا كاتب المجد خبر عن تقدمنا ومن عجائب أمثال الزمان سقي وكيف أنا أعدنا شمس أمتنا من بعد أن قاربت تدنو من الغسق لم نترك النفس تحيا في غضارتها كأنها من هموم الناس لم تذقي بل قد صنعنا لريب الوقت عدته حربا على الجهل والإملاق والفرق نلنا الثناء من الدنيا فسيرتنا كسيرة الورد في الإشراق والعبق والمجد المجد ليس الذي شادت أوائلنا إن لم نزده بفكر الفاهم الحذق على هداهم وعزم من بقيتنا فنحن نأنف ثوب الوارث الخلق. سلامتك. عشت عشت الله يسلمك. وعندي طيب يا دكتور أبيات. نبي شيء من القديم. عندي دكتور أبيات في البخل. البخل؟ الله يعيننا. يلا عطنا. أول. إحنا هاليومين بأيام البركة والكرم والجود كما كان صلى الله عليه وآله وسلم في أيام رمضان يكون سنة. يعني هو الجواد في عطائه، لكن في رمضان الخير يزيد في كل الاتجاهات. فش يقول الشاعر البخيل حتى نحذر منه؟ أول في الدولة العباسية كان في واحد بخيل مرة يا دكتور، ومن شافه واحد من الشعراء كتب فيه أبيات يقول فيها: يقتر عيسى على نفسه. اسمع عيسى. ايه. وليس بباق ولا خالدي، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. وش رايك دكتور؟ وش رايك دكتور؟ ايش رايك فيه؟ هذا بخيل يتنفس من منخر واحد؟ هذا المفروض نقطع منخره، زين؟ ونخليه بدون منخر. يفر المنخر الثاني. لك قصيدة قبل لا يدركنا الوقت يا محمد في قضية النسوان والحريم، أنا ما أبي أزعل أحد، أبيك تسمعهم لأن أنت زين دون التكليف فما عندك ملام وايد، ما يلومونك مثلنا حنا. شو تقول في أنواع النساء أو أنواع الزوجات؟ والله يا دكتور كلنا نعرف أن الواحد لازم يختار الزوجة المناسبة. صحيح. وعندي قصيدة أنا. الله يزوجك، قول آمين. آمين. يا سلام. آمين عليك. الله يسمع منك دكتور. أنا بس أعزب على باب الله. آمين يا رب العالمين. في حين إن شاء الله راح أجيك خير. إن شاء الله. شو تقول في القصيدة بين؟ وهي بعنوان حريم هالوقت، أقول فيها: حريم هالوقت نوعين وخذ علومي، بشرح لك الفرق بين القاع والقمة. أرولة زوجها ما يلحق هلومي، لو حطها بخيشتن ثم ذبها بقمة. البيت حوسة لا شافه تبده تحومي، ريموتها بيدها ولا هي بمهتمة. وقال وين الغداء؟ جابت له هندومي، يا دبلة تلتق من هالحظ يا يمه. وقال يا بنت قومي غسلي هدومي، قالت مغاسل سريعة لك على الذمة. قومي لا رحم الله أبو خشت سقومي، عجازة ما عرف الله ميتة همة. والثانية هذا النوع الأول. أيه؟ نبي الثانية الجيدة. إيه عشان وازن. لا مو بالجيدة، الممتازة. الممتازة يا سلام عليك. يلا والثانية. نبي الثانية. الثانية ضابطة برنامج يومي، ظفرة ومزيونة كل شيء نتمه. رجالها يقول يا سعدي ويا نعومي قمة بالأخلاق، وحتى طبخها قمة، مرقوق مع قفر وخضرة مع علومي. واسلوبها يفتح النفس وفرج همة، من فاز في ذي فهو محشوم مخدومي، من بلش في ذيك تعيتنا عليهم سلامتكم. الله يسلمك. حتى لا يزعلون النساء. إيه؟ ونكون عادلين ومنصفين، وانت شهوتنا على الفطور ان شاء الله، نبي تقول شيء في الرجال، عندك واحدة في الرجال؟ ابشر. اي والله نبي نختم فيهم. ابشر. تفضل. اقول جارك الله يا ابو سليمان بعض رجال جلدة، لو تبي ذنب يقول اسفين، لان جت الدراهم شمها ثم قال ادخلوا التجوري في سلام امنين. لا تظنون يطلع يوم منكم ريال، حارم نفسه حارم معها آخرين، راتب له قرنبع في حذفه شمال، رفرفه يرقل ما غسله من سنين، وان ذا عن كريم الطبع شرواكم واف الخصال، قبل تعطي يدينه تضحك الحاجبين، طانخن عمره وربعه هم العيال، ما بغى وقال حاضر مع رهاوة يمين، سوق فنجال حشمة والمدايح جزال، كسب النعم في ذكره مع الغانمين، أشهد إن الونس ما هو بكثرة حلال، الكرم والسماحة خير دنيا ودين، لأن أنت الدراهم عزتك لا جدال، ليحش أنت الدراهم هانتك يا ذهين، فيه أسياد مال وفيه حراس مال، وانت اختارها لنفسك يا سلامتك. سلامتك. روعة روعة روعة. الحكم الأخير من يوم قلت أشهد أن الونس ما هو كثر الحلال. أيوة. وقلت بعد الكرم والسماحة خير دنيا ودين. وبعدين لين صرت ايش الدراهم؟ لين انت الدراهم عزتك لا جدال، ليش انت الدراهم هانتك يا ذهين. وبالاخير فيه اسياد مال، ايوه، وفيه حراس مال، أيه. وانت اختارها لنفسك. نيث الله يوفقني على الحلال والمال، وانا شاكر لك. بس ودي يا محمد بالاخير مشروعك الاخير شنو؟ انا الحين راح اودعك ان شاء الله ونتفطر وبعدين مسافر، لكن مشروعك شنو على الاقل حتى نجيك مرات لاحقه ان شاء الله عن عمر مديد نشوف مشاريعك الجديده. والله مشروعي القادم باذن الله حفظ القران الكريم. باذن الله، الله يوفقك في حفظ القران الكريم. آه وسائر الابناء، انا هذا النموذج ولدنا محمد عبد الرحمن الجبرين، وانا في هذا المكان في استراحه الشيخ رجل الاعمال احمد العبيكان في منطقه المسره في الطائف، جئت من اجل اعطاء هذا النموذج ان الانسان هو الذي يختار، لا تقول احد فرض علي، الخيارات موجوده، وتستطيع ان تنضج نفسك وان ترتقي وان تختار. تكلم عن الموضه، تكلم عن الزقاره، تكلم عن المراه، تكلم عن الشعر في حب المعاقين وأهل السرطان وغيره، تكلم في توظيف الكلمة الطيبة ولها رسالة وهدف في حياته. لازم يكون لنا يا شباب هدف في حياتنا، لازم تكون لنا رسالة في حياتنا، لازم يكون لشبابنا المسكين الذي يحاصر بثقافة اللذة والشهوة والاستهلاك والتدفيه والتقليل من شأن الأهداف الكبرى، لازم يفكر ويراجع نفسه. وخير الأيام التي يراجع فيها الإنسان نفسه هي هذه الأيام المباركة التي يشترك فيها الجميع في مراجعة الذات، محاسبة الذات، تطوير الذات. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق، ومشكور يا ابني. الله يسلمك، الحق واجب دكتور. وجزاك الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك.